بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من دروس سورة النساء ومع الآية التاسعة عشرة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا إكراه في الدين، فالذي آمن بالله عز وجل آمن باختياره، فإذا كنت آمنت باختيارك فمن موجبات إيمانك بالله عز وجل أن تنصاع لتوجيهاته المتعددة. إذن الله عز وجل يخاطب عامة الناس بأصول الدين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أما إذا خاطب المؤمنين فكأن بين المؤمن وبين ربه عقدا إيمانيا، يعني أنت يا عبدي آمنت بي، آمنت بعلمي، وآمنت بحكمتي، وآمنت برحمتي، لأنك آمنت بي طواعية من دون إكراه يقتضي إيمانك بي أن تتبع هذه التعليمات التفصيلية. إذن كل من يدعي أنه مؤمن ولا يستجيب لأمر الله عز وجل فهو كاذب في ادعائه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الاستجابة لأمر الله جزء من إيمانك، لذلك الأحكام التفصيلية والتوجيهات الجزئية في القرآن الكريم تتصدرها العبارة: يا أيها الذين آمنوا. فالله عز وجل بعد أن بين لنا الشيء الذي يحل أن نورثه، هناك مورث وهناك وارث وهناك موروث، بعد أن بين لنا من قبل في هذه السورة بالذات الأموال التي يمكن أن تورث، وكيف أن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه توزيع هذا الإرث لئلا تدخل الاعتبارات الاجتماعية، هذا حق الله عز وجل. وفي دروس سابقة كان الحديث عن طريقة تقسيم الإرث، ولكن اليوم يبين الله لنا أن في حياة المسلم أشياء لا يمكن أن تورث، لأنه في الجاهلية كانت الزوجة تورث وكأنها متاع، فالورثة يتزوجونها بلا مهر لأنها جزء من الميراث كغرفة النوم، أو يزوجونها لمن يريدون ويأخذون المهر، أو يعضلونها كي تفتدي نفسها بكل شيء. فالمرأة في الجاهلية كانت تورث كما يورث المتاع. فالله جل جلاله بعد أن بين لنا أن هناك أشياء تورث وأن الحكم فيها واضح وقد مر ذكره قبل درسين، لكنه في هذه الآية يبين جل جلاله أن هناك أشياء يحرم توريثها كالزوجة، إنها إنسانة، إنها شريكة الحياة، فإذا أمضت عدتها لها الحق أن تتزوج وأن يختارها من يشاء ويدفع مهرها لها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. طبعا المرأة مقهورة، هي جزء من متاع البيت، فإذا مات زوجها تزوجها من يشاء من الورثة، أو زوجوها وقبضوا ثمنها، أو أعضلوها ومنعوا زواجها كي تفتدي بنفسها. هذا حكم محرم في الإسلام، لأن المرأة كما تعلمون مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية، لكن إذا قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، فلأن خصائص المرأة العقلية والجسمية والنفسية والاجتماعية تتناسب مع المهمة التي أنيطت بها، كما أن خصائص الرجل العقلية والجسمية والاجتماعية والنفسية منوطة أو متناسبة مع المهمة التي أنيطت به. فالمرأة والرجل يتكاملان ولا يتشابهان، يتكاملان ولا يتشابهان. وحينما اختلطت الأوراق في العصور الحديثة وفي مجتمع التفلت والكفر، كان هناك من الأخطار ومن أسباب انهيار المجتمعات ما لا سبيل إلى وصفه. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. المرأة إنسانة مكرمة مشرفة مكلفة، شريكة حياة الرجل، فإذا مات زوجها لها الحق بعد أن تمضي عدتها أن تتزوج من تشاء، ولكل من سمع بها أن يخطبها إذا شاء، وتأخذ مهرها بيدها. أيها الإخوة، في بعض الحضارات الشرقية ينبغي أن تحرق مع زوجها، إذا مات زوجها ينبغي أن تحرق معه، وهذا ظلم شديد. جاهلية العرب فيها ظلم شديد، وحضارة أو ثقافة، أقول ثقافة لا حضارة، وثقافة الشعوب في بعض البلاد الشرقية تقضي أن تحرق المرأة مع زوجها الميت. هذا ظلم شديد وذاك ظلم شديد، بينما وحي السماء يعطي كل ذي حق حقه. الآن هناك حكم شرعي آخر، قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. الحكم الأول: المرأة لا يمكن أن تورث، إنها إنسانة في أعلى درجات الكرامة والإنسانية، أمرها بيدها، بينما لا يمكن أن يتم عقد زواج إلا أن تسأل الفتاة وأن يأخذ القاضي موافقتها، وإلا لا ينعقد العقد. وأنتم ترون حينما تحضرون عقود قران، لا بد لكاتب المحكمة من أن يذهب ليستمع إقرار الفتاة بأذنه أنها قبلت هذا الزواج من هذا الشاب على هذا المهر. الآن في عنا حكم آخر، هو أن الزوج أحياناً يمنع زوجته من أن يطلقها، لا يطلقها إضراراً بها كي تفتدي نفسها بكل ما أعطته، وهذا محرم أشد التحريم. العضل المنع، والحقيقة لو تتبعنا أصل هذه الكلمة، الرحم حينما يبدأ الطلق أو حينما يبدأ المخاض يتقلص تقلصات لطيفة نظامية إلى أن يدفع الغلام إلى خارج الرحم، وبعد هذه التقلصات المتزامنة اللطيفة ينقبض الرحم انقباضاً شديداً وكأنه صخر. التقلص الأول اللطيف من أجل أن يدفع الجنين إلى خارج الرحم، فلو كان تقلصاً شديداً لمات الجنين، والتقلص العنيف بعد الولادة من أجل أن يسد عشرات آلاف الأوعية المتقطعة من الولادة. فلو أن الآية انعكست، لو أن التقلص كان شديدا في بداية المخاض ثم كان رخوا بعد المخاض لماتت الأم ووليدها. إذن قال تعالى ثم السبيل يسر. لكن أحيانا، وكلمة أحيانا أقصد بها حقيقة توحيدية، الرحم ينقبض ولا يسمح للجنين أن يخرج، نقول عضل الرحم، إذن لا بد من عملية قيصرية، لا بد من إخراج الجنين من خاصرة أمه. لو أن الله جل جلاله جعل الأسباب مترافقة مع النتائج إلى أبد الآبدين لما عرفنا الله، ولكانت الأسباب والنتائج شيئا تافها عندنا لأنها رتيبة. لكن مع أن هذا الجسم مبني على نظام دقيق دقيق، لكن ما كل سبب في الجسم يفضي إلى نتيجة، وما كل نتيجة لها سبب. فكأن الله جعل الأسباب نظاما للكون كي تنتظم حياتنا، بل جعل في الأعم الأغلب أن هذه الأسباب مترافقة مع النتائج. لكن أحيانا هذا الرحم لا يدفع الجنين إلى خارجه، صار في عضل، العضل أن عضلة الرحم كفت عن التقلص، لا بد من عملية قيصرية. إذن هؤلاء الذين عبدوا الأسباب والنتائج تخيب آمالهم أحيانا، وقد نستفيد من هذا في معركتنا مع العدو. الكفار أخذوا بكل الأسباب، لكن أحيانا يفاجؤون بمعطيات لم تكن في حسبانهم أبدا، أين أسبابهم؟ فلذلك المؤمن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ويتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. الفرق الكبير بين الغرب المشرك والشرق العاصي أن الغرب المشرك أخذ بالأسباب أيما أخذ واعتمد عليها وألهها فأتاه الله من حيث لا يحتسب، والشرق لم يأخذ بها كسلا وجهلا وتهاونا فوقع في المعصية. إذن الرحم مع أن له نظاما دقيقا جدا، هو أنه في بدء المخاض يتقلص، لكن أحيانا لا يتقلص، من أجل أن تكون متعلقا لا بالأسباب بل بمسبب الأسباب، من أجل أن تكون متعلقا لا بالأشياء المادية بل بخالقها. وكأن هذه الاستثناءات التي لا تأخذ الأسباب مجراها، وكأن هذه الاستثناءات التي تعطل فيها الأسباب أو تلغى من أجل أن يلفتك الله إلى ذاته. يا عبدي لا تعبد الأسباب، أعبد خالق الأسباب. فالعضل هو المنع، والعضل هو الكف، فعضلة الرحم أحيانا تعضل الجنين أي تكف عن دفعه إلى الخارج، فلا بد من عملية قيصرية. ولا تعضلوهن، أي أن زوجا فرضا لم تكن زوجته كما يتمنى فعضلها، لا يعاملها كزوجة ولا تأخذ حقها منه كزوجة، ولا يطلقها فيفسح لها المجال كي تتزوج. هذه معصية من أكبر المعاصي والآثام. ولا تعضلوهن، وهناك أزواج ظلام من أجل أن تفتدي نفسها بكل مهرها يسيء معاملتها إلى أن تطلب منه المخالعة، فإذا طلبت المخالعة ينبغي أن يسترد كل شيء أعطاه لها. فهذه الطريقة في معاملة الزوجة معاملة سيئة من أجل استرداد كل ما أعطيته لها، هذا منهي عنه شرعا أشد النهي. ولا تعضلوهن. أحيانا تكون المرأة غنية وليست في مستوى طموح زوجها فيعضلها من أجل أن يرث مالها، وهذا أيضا محرم. قد يطمع أن تفتدي نفسها بكل ما أعطاها، أو قد يطمع بمالها كي يرث مالها. فالمرأة التي لا تروق للزوج ينبغي أن يصبر، وإلا ينبغي أن يطلقها كي يفسح لها المجال ليتزوجها من هو معجب بها. قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. العلماء قالوا الفاحشة المبينة هي الزنا، طبعا هذا قول من أقوالهم. المرأة إذا زنت قد تخسر كل مهرها، ويحق للزوج أن يكرهها على الطلاق بعد أن تفتدي نفسها منه بكل ما أعطاها، لأنها خانت الأمانة. بعضهم قال الفاحشة النشوز، أن تستعصي على أمر زوجها، ألا تطيعه. وكما تعلمون أن دين المرأة من أربع فقرات، إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، يعني ربع دين المرأة طاعتها لزوجها. فالزوجة التي نشزت أي خرجت عن طاعة زوجها هذه أيضا لا تستحق مهرها. والزوجة التي هي سيئة المعاملة، لسانها سليط عليه، لا تقيم له وزنا، تتطاول عليه، لا تعتني به، تهمل واجباته، هذا أيضا من الفاحشة. في بعض التفاسير هناك أقوال ثلاث في الفاحشة: نشوز الزوجة، أو وقوعها بالفاحشة، أو معاملتها السيئة. والذي تحته امرأة سيئة لا يرجو صلاحا لها ويبقيها تحته لا يستجاب دعاؤه. من أروع ما في تفصيل هذا الحديث وهو صحيح، يعني لو أنك في ضائقة وقال لك خبير اخرج من هنا فرفضت أن تخرج، ثم قال لك ماذا أفعل؟ أنت لك الحق أن تمتنع عن إعطائه توجيها معينا. أنا ذكرت لك أن تخرج من هنا، فإن لم تستجب لتوجيهي إذن لن أستجيب دعائك. فهذا الذي تحته امرأة سيئة لا تطيع الله ولا تطيعه ولا تقوم برعاية زوجها وأولادها، وهي سليطة اللسان متكبرة، لا يرضيها شيء ولا ترضى عن شيء، وتسأل زوجها الطلاق من غير بأس، فإذا خرجت اشتكت على زوجها، هذه امرأة ليست مؤهلة أن تكون زوجة لمؤمن، ينبغي أن يطلقها، لأنها أم أولاده، لأنها سوف تربي بناته تربية خاطئة، سوف تربي أبناءه تربية خاطئة. فالفاحشة عند بعض المفسرين، والقرطبي في هذه المناسبة من كبار المفسرين الذين وجهوا الآيات توجيها فقهيا، فالفاحشة هي الزنا، والفاحشة هي النشوز عدم طاعة الزوج، والفاحشة هي سوء المعاملة. إذن ولا تعضلوهن، أن تبقي امرأة لا تعاملها كزوجة ولا تطلقها كي تفتدي نفسها منك، أن تبقي امرأة غنية تطبع بمالها لا تطلقها ولا تعاملها كزوجة، هذا هو العضل. طبعا في معنى فرعي ليس في هذه السورة، حينما قال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني إنسان يتوهم أن هذه البنت ينبغي أن تبقى لخدمته فيقيم العقبات أمام زواجها لأنانية ولضيق أفق، هذا أيضا محرم. لذلك الله عز وجل يوجه الخطاب للمؤمنين: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. لا يعقل ولا بالمليار واحد أن مؤمنا يكره ابنته على فعل الفاحشة، إلا أنك إذا عضلتها، وكلما جاء الخاطب وضعت العراقيل ووقعت العقبات وسألت عن بيته فلم يعجبك مدخل بيته مثلا، ولم يعجبك دخله ووزنته بدخلك وأنت في الستين، فمثل هذا الأب يرتكب خطأ كبيرا جدا حينما يعضل ابنته، وكأنه بهذا العضل يدفعها إلى المعصية. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. أيها الإخوة، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، قال العلماء: يجوز أن تسترد الذي أعطيتها إذا أتت بفاحشة، أو إذا نشزت، أو إذا عصت. ومن هنا شرع الخلع أحيانا. ثم يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الأصل في العلاقة الزوجية المودة، والمودة سلوك أساسه الحب. فحينما تكون الزوجة وفق طموح زوجها، وحينما يكون الزوج وفق طموح زوجته، ينشأ بينهما الحب. والحب يعبر عنه بالود، فمن كلمة طيبة إلى ابتسامة إلى خدمة إلى صبر إلى مؤاثرة إلى تضحية إلى ما لا نهاية له من علاقة الود بين الزوجين. ولكن لو أن المصلحة انقطعت بين الزوجين، أصيبت الزوجة بمرض عضال، أو أن الزوج افتقر فانقطعت المصلحة بينهما، ماذا يبقى؟ الرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا البيت بني ليبقى، فإما أن يبقى على الحب والود، وإما أن يبقى على الرحمة. فلذلك جاءت الآية في قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. والمعاشرة بالمعروف أوسع بكثير من الود. ما كل بيت يبنى على الحب، لكن الزوج إذا تزوج وله أولاد من زوجته، مستقبل الأولاد فوق كل شيء، بل إن العلاقة بينه وبين زوجته ليست ملكا لهما، بل هي ملك أولادهما. فالزوج العاقل والزوجة العاقلة تلغيان موضوع الحب إذا كان هناك أولاد، وكانت مصلحة الأولاد الراجحة في بقاء هذه العلاقة الزوجية. إذن جاءت الآية: وعاشروهن بالمعروف. وقد قال العلماء: ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. لو أن الزوج أو الزوجة فهما المعاشرة بالمعروف أن تحتمل أذى الزوج، وأن يحتمل أذى الزوجة، ما فرق بين اثنين في العالم الإسلامي. هذا هو توجيه الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. هناك حقيقة لا بد من شرحها. الإنسان حينما يجهل طبيعة المرأة يقع في خطأ كبير. هناك امرأة وهبها الله حكمة، وهناك امرأة وهبها الله عقلا، وهناك امرأة وهبها الله وفاء، وهناك امرأة وهبها الله حكمة، وهناك امرأة وهبها الله جمالا. الجمال أحد خصائص المرأة وليس كل خصائصها، فالإنسان حينما يتضجر من عيب في زوجته ينبغي ألا ينسى النواحي الأخرى التي امتازت بها. فما كل شيء في المرأة هي شكلها، هذه حقيقة. فالمؤمن ينبغي أن يصبر، والزوجة ينبغي أن تصبر، هي ينبغي أن تصبر، وهو ينبغي أن يصبر، لأن الزواج قد ينجح نجاحا كبيرا من دون هذا الشرط الذي يبحث عنه الناس كل يوم. ولهذا الشرط أمد قصير وتأثيره يضعف مع الأيام، ثم يكتشف المرء أن الأصل في العلاقة الزوجية الود. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما حدثنا عن صفات المرأة المؤمنة ذكر بأنها ولود ودود، ولود ودود، تنجب له أطفالا يملؤون البيت فرحة، وودود في معاملتها له. لذلك أزواج كثيرون حينما يشتكون من فظاظة زوجاتهم ينسون مع هذه الفظاظة جمال زوجاتهم بالتأكيد. فكأن الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة وزع خصائص المرأة بين النساء متفرقة، هذه تنال في هذه الصفة 100 درجة، وفي هذه الصفة 10 درجات، وفي هذه الصفة 50 درجة، وفي هذه الصفة 70 درجة، والمجموع ثابت. فأنت حينما تحكم على امرأة ينبغي أن تحكم على دينها وعلى أخلاقها وعلى حكمتها وعلى وفائها وعلى أمانتها وعلى شكلها. أما أن يكون الشكل وحده هو كل شيء في المرأة فهذا ليس في واقع الكون، فالله عز وجل جعل المجموعة ثابتا. إذن فإن كرهتموهن، من زاوية أجمل ما في التفسير، إن كرهتموهن من زاوية الشكل فقط، الدين جيد، الأمانة، الخلق، الصدق، الحكمة، إدارة المنزل الجيدة، تربية الأولاد الحازمة، قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد تنجب لك أولادا نجباء، قد تمنحك راحة من طرف تربية الأولاد، قد ترى بيتك منتظما، قد ترى بيتك من البيوت المثالية بفضل حكمتها. إذن فإن كرهتموهن، ومعظم المفسرين على هذا الجانب الذي يلهث الرجال وراءه، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني تروي الكتب أن إنسانا تزوج امرأة فلما رآها يوم الدخول لم تعجبه، قضى ليلته وخرج هائما على وجهه 20 عاما، وعاد إلى المدينة فإذا في مسجدها درس فيه طلاب علم كثر، يعني جمع غفير متحلق حول شاب، فلما سأل عنه إذا هو ابنه الذي أنجبته امرأته منه يوم دخل بها. فلما عاد إلى زوجته وعلم أن هذا ابنه، طبعا هو حينما ضجر منها يوم الدخول قالت له كلمة، هذه الكلمة لعل الخير كامن في الشر، يعني إن رأيتني شرا فلعل الخير كله فيها. وحينما علم أن هذا الابن كان عالما كبيرا من علماء المسلمين، لذلك حينما قال يا بني قل لأمك إن في الباب رجل يقول لك قد يكون الخير كامنا في الشر. إذن هناك خيرات حسان لا يعلمها إلا الله، قد تتأتى من زواج إسلامي صحيح. إذن فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا الإنصاف، أن تنظر إلى أمانتها وإلى عفتها وإلى دينها وإلى حسن إدارتها وإلى حسن تصرفها وإلى وفائها وإلى تربية أولادها وإلى أهلها المنضبطين وإلى أبيها وإلى أمها. هناك آلاف المقاييس التي ترفع المرأة إلى أعلى عليين، لكن بعض الرجال لا ينظر إلا إلى زاوية واحدة من المرأة فيكرهها أحيانا. قال ولكن إذا تفاقمت هذه الكراهية إلى درجة أنها حملت الزوجة على أن يقترب من المعصية، ماذا نفعل؟ عاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن إن لم يستطع الزوج أن يبقى مع زوجته وكاد يقترب من المعصية، عندئذ لا بد من الطلاق. قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجه، هنا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أكبر وهم أن يتوهم الزوج أن هذا المهر موزع على العمر، فإذا طلقها في مقتبل العمر يحق له أن يأخذ الذي أعطاها، وهذا جهل فاضح. لكن هذه الآية تبينت أن المهر تستحقه المرأة مرة واحدة إذا مكنته من نفسها فقط وينتهي المهر. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار جلد البقرة إذا سلخت يتسع إلى ماذا؟ لو أنك ملأت جلد البقرة مالا أو ليرات ذهبية. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. المهر استحقته الزوجة حينما مكنتك من نفسها مرة واحدة. معنى ذلك أن هذا العقد الغليظ، الميثاق الغليظ، في القرآن ورد مرتين. الله عز وجل أخذ من الأنبياء ميثاقا غليظا، وأن عقد الزواج بين الزوجين هو عند الله ميثاق غليظ. إن عقد السيارة قد ينتهي بالبيع ولا شيء عليك، وعقد البيت قد تسكنه وقد لا تسكنه. أما إذا اقترنت بامرأة في أولاد، هذا الابن هذا أبوه وهذه أمه، من يعاني هذه المشكلة؟ الذي سافر إلى بلاد الغرب وفي لحظة طائشة تزوج امرأة هناك، ابنه منها، هي في واد وهو في واد. لأن أقدس عهد في الأرض بعد عهد الأنبياء هو عهد الزواج، وكيف تأخذون هذا المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ يعني لا يتاح لا للأبي ولا للابن ولا للأخي ولا للأخت ولا لابن الابن ولا لابن الزوجة أن يرى من هذه المرأة ما أبيح للزوج أن يراه منها. امرأة مقدسة، جوهرة مكنونة أبيحت لإنسان، هذا شيء كبير جدا. لذلك هؤلاء الذين يستخفون بعقود الزواج، لا تنسوا أن العالم الغربي الآن 90% من حالات الزواج مساكنة فقط، لا في عقد ولا ورق ولا توقيع ولا إيصال، ما في شيء أبدا. في أي لحظة يركلها بقدمه خارج البيت مساكنة. أما عندنا في الإسلام أقدس عهد وأقدس عقد هو عقد الزواج، هذا العقد سيترتب عنه أولاد، جيل، طفل مؤمن أو كافر. بعض الإخوة والله حينما يحدثونني عن زوجاتهم اللواتي تزوجنهن في بلاد الغرب وكيف أن الإبن تبع أمه وترك دينه وأصبح من هؤلاء الشاربين، كيف أن الأب كلما تذكر هذا ذاب قلبه ألماً. أقدس عهد هو عقد الزواج، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يعني بمجرد أن تريد تطليق امرأتك ينبغي أن تؤدي لها كل المهر معجله ومؤجله، فلا تأخذ منه شيئا. أما هي إن كرهت هذا الزوج وطلبت المخالعة يحق له أن يسترد منها كل شيء، أو إذا نشزت أو إذا زنت أو إذا ساءت معاملته. لذلك في دعاوى التفريق إذا في إساءة معاملة قد يحكم القاضي للزوج بنصف المهر أو بربعه أو بعشره أو بثلثيه إذا في إساءة معاملة. الأصل أن الزنا والنشوز والإساءة تذهب حق المرأة في مهرها. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أتأخذونه وقد استحقته المرأة يوم مكنتك من نفسها ويوم أفضيت إليها. والإفضاء من الفضاء، يعني دخلت عليها من أوسع الأبواب، ما في شيء محرم فيها عنك، كل شيء فيها مباح لك إلا ما حرم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والميثاق الغليظ هو عقد الزواج. لذلك الإنسان ينبغي أن يحسن اختيار زوجته لئلا يحتاج إلى تطليقها وفي طلاقها كسر لها، لئلا يحتاج إلى تطليقها وفي طلاقها تشريد للأولاد، لئلا يحتاج إلى تطليقها وفي طلاقها إضاعة للأولاد. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولم يرد الميثاق الغليظ إلا مع ميثاق الأنبياء. إذن العالم الإسلامي يتمتع بحصانة للزواج ما بعدها حصانة. لذلك المرأة حينما تطلق ينبغي أن تدخل في العدة. لو أنها في سن بأس قضية براءة الرحم ليست واردة، ينبغي أن تمسك العدة ثلاثة قروء حفاظا على قدسية هذا العقد. أما إذا مات عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، يعني شيء مقدس لا يكون إلا بتمهيد ولا ينتهي إلا بتوابع. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، في بعض الأسئلة، يعني في أسئلة كثيرة إنه منصوم يوم الاثنين لعل الله يفرج على أخواننا بفلسطين. أنا في عندي رأي دقيق شوي، هي أشياء كلها جزئية. أما إذا ما في عودة إلى الله عز وجل، ما في صلح مع الله، ما في استقامة على أمر الله، ما في رغبة قوية أن نقيم الإسلام في بيوتنا، هذه الأشياء الجزئية لا تقدم ولا تؤخر. يعني الله عز وجل يريدنا أن نرجع إليه، ولعل الحكمة الكبيرة من هذه الشدة التي أصابت المسلمين كما ذكرت في الخطبة اليوم أن هذه المحنة الشديدة لعل وراءها منحة إلى الله عز وجل، وأن هذه الشدة لعل وراءها شدة إلى الله عز وجل. والآن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا كبير مجرمي الكيان الصهيوني لعل مهمته عند الله من دون أن يشعر ومن دون أن يريد أن يوحد المسلمين وأن يجحد فيهم البطولة والفداء وأن يدفعهم إلى العطاء، وهذا الذي يحصل. لعل كبير مجرمي الكيان الصهيوني مهمته عند الله أن يحركنا أن نعود إلى قرآننا، إلى ديننا، إلى سنة نبينا، أن نصحو بعد غفلة، أن نقف بعد قعود، أن نتحرك بعد سكون، أن نتعاون بعد منافسة، أن نتسامح بعد العداوة والبغضاء. هذا كله شيء ضاغط علينا الآن، وينبغي أن نبحث عن حلول بالتعبير المعاصر استراتيجية متكتيكية. ما بيكفي الصيام والتنميه، ما بتنحل المشكلة. بتنحل المشكلة إذا كل واحد عقد النية أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. بتنحل المشكلة إذا كل واحد نظر إلى مسافات بعيدة، كيف أحمي هذه الأمة من عدوان جاف؟ ينبغي أن يختار موقعا وأن يصب في هذا الموقع كل طاقاته وكل خبراته. ما في إنسان الآن بإمكانه أن يرفع المعاناة عن الأمة كلها إلا الله. أما كإنسان اختار موقع، أتقن عملك، أخلص في عملك، خفف الأعباء عن المسلمين، مد المسلمين بما يحتاجون. ذكرت اليوم بالخطبة أشياء كثيرة، 4 أو 5 أبواب للجهاد متاحة لكل المسلمين في بلادهم. ذكرت اليوم أن شركة دخان واحدة أرباحها في اليوم من مبيعاتها في العالم الإسلامي 800 مليون دولار كل يوم، من مبيعاتها لا في العالم، من مبيعاتها في العالم الإسلامي فقط. وبين هذه الشركة وبين الكيان الصهيوني عقد 12% للكيان الصهيوني، كل طالع شمس 9 ملايين دولار يأخذها اليهود من ربح هذا الدخان لمسلمي العالم. والشيء الذي يجرح الفؤاد أن المسلمين أكثر الشعوب في العالم تدخينا، فما قولك في بقية أرباح شركات الدخان البقية؟ ما قولك في أرباح شركات المطاعم المنتشرة في شتى بقاع العالمين العربي والإسلامي؟ ما قولك في أرباح شركات المياه الغازية التي تعد أرباحها فلكية؟ ما قولك في أرباح شركات السيارات التي تتصدر إعلاناتها المحطات الفضائية في العالم العربي؟ هل يجبرك أحد أن تشتري هذه البضاعة في العالم كله لو لم تتلقى توجيها من قيادة بلدك ولتمس لها العذر؟ هل يجبرك أحد في الأرض أن تشتري هذه البضاعة؟ هل يحاسبك أحد إذا لم تشتري هذه البضاعة؟ هذا باب مفتوح من أبواب الجهاد. باب آخر، يعني لو بحثت عن قناة نظيفة آمنة توصل من خلالها جزءا من مالك إلى هؤلاء الذين هدمت بيوتهم ودمرت ممتلكاتهم وجرفت أراضيهم وقطعت عنهم الكهرباء فترفت موادهم الغذائية، قطعت عنهم المياه فشربوا المياه المالحة، أعدم رجالهم بالرصاص، أخذ أولادهم إلى السجون، يعانون ما يعانون، أتهنأ أنت في حياتك؟ أترتاح في طعام تأكله؟ أو في سرير تنام عليه؟ أو في ابن أمامك تتمتع به وهؤلاء فقدوا كل شيء؟ تقول ماذا نفعل؟ أمامك 1,000,000 فعل تفعله دون أن تكون مسؤولا إطلاقا، 1,000,000 فعل أمامك أن تفعله. فيا أيها الإخوة، القضية قضية عودة إلى الله كاملة. حينما نتوهم، يعني حينما نسمع من هذا الذي يقبع في واشنطن أنه شارون رجل سلام، شو قولكم بالكلام؟ أتتحملوا هذا الكلام؟ لا تعلق أمل بأهل الأرض، لن ينفعوننا شيئا. لا تعلق ولا واحد بالمليار أمل بأهل الأرض، الأمل بالله وحده، وما النصر إلا من عند الله. أما بالأرض القضية أسهل، هي إذا كان فلان بيحل المشكلة، بس فلان ما عنده منهج طبقه، أنت مرتاح. فكلما علقت الحل بأهل الأرض أنت مرتاح، ما عندك مشكلة. أما إذا علقت الحل بالله، الله في عنده منهج، إذا ما طبقت ما يعطيك نصر. المشكلة أنه نحن منجامل أنفسنا، كلما أردنا حلا أرضيا، يعني نحن قاعدين مرتاحين كسالى غير مطبقين للمنهج. أما حينما جعلنا الحل هو الله، الله له منهج، إن تنصروا الله ينصركم، أي كل آيتين، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم، هي حل ثاني. ألا تقام حفلات في ردهات الفنادق، في أبهاء المطاعم، في حدائق المزارع، عم تكلف مئات الألوف، واختلاط وغناء، هذا وضع المسلمين. أيطيب للمسلم أن يرى إخوته يقتلون ويؤسرون ويجوعون؟ أدويتهم دمرت، أدويتهم دمرت أيها الإخوة. القضية كبيرة جدا، ما بتحل بقضية تكتيكية، لا تحل إلا بشكل استراتيجي. أراد الله من هذه المحنة أن نرجع إليه، وإن رجعنا إليه والله سوف ترون آيات الله صارخة وواضحة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيها الإخوة، القضية تحتاج إلى مراجعة. بيتك، عملك، لك موقع عم تقدم فيه خدمة للمسلمين، أتربي أبنائك؟ يعني هي المشكلة. فالمشكلة ما تنحل لا بصلاة غائب ولا بصيام يوم الاثنين، تنحل بأكبر من ذلك. يعني إذا طالب مو دارس إطلاقا ولا كلمة فتح الكتاب وعنده فحص، قال له واحد خذ حبة أسبرين، ما بتساوي شيء. قال له واحد اقرأ الفاتحة، قال له واحد بوس إيد أمك، ما بتنحل لا بوسة إيد أم ولا بقراية فاتحة ولا بأسبرين، ما له قري ولا كلمة. لأنه هذا الواقع المر، دائما خليك مع الحقيقة المرة وترك الوهم المريح. الواقع المر، نحن عندنا مشكلة كبيرة مع الله. فحينما امتحننا الله بهذا البلاء الشديد، والله ما بعده بلاء، والله الذي يراه الناس ويسمعونه لا يحتملونه، فتحس لأعماق أعماق أعماقك مدمر أنت من الداخل، ما في إلا الأمل بالله عز وجل. فيا أيها الإخوة، كأن الله تخلى عنا، وقلت في الدعاء يا رب لا تتخلى عنا، ولكن هناك منا من يفعل ما يوجب أن تتخلى عنا. هناك منا، يعني هلأ نحن فرحنا بالأمطار، شوف هيك وادي من هون لمنين وطريق الربوة كم ملها فيه، وكم غانية وكم راقصة وكم مغني وكم خمر تدار، في بعد ما الله أكلنا بالمياه، في عنا معاصي كبيرة جدا. صلاح الدين الأيوبي لما حارب أوروبا بأكمله ماذا فعل؟ أول ما فعل أزال المنكرات، فتح المدارس، بل حينما فرض على الرعية ضريبة من أجل تجهيز الجيش، وسأل بعض العلماء قال هذه ليست شرعية، فألغاها في اليوم التالي. فجاء قواده وقالوا كيف تلغي هذه الضريبة؟ كيف نجهز الجيش؟ فقال صلاح الدين رحمه الله لا يبنى جهاد على معصية، لا يبنى جهاد على معصية. أنا قلت أنت حينما تؤمن بالله إيمانا حقيقيا ينبغي أن يحملك إيمانك على طاعة الله، وحينما تؤمن بالآخرة إيمانا حقيقيا ينبغي أن يحملك إيمانك بالآخرة على ألا تظلم مسلما. نحن ما عندنا ظلم لبعضنا؟ دعك، خذ الطبقة التحتية، خذ الشعب، كم دعوة فيه ظلم، كم أسرة فيها ظلم، كم عوائل فيها ظلم، كم صاحب معمل ظالم عماله، كم صاحب متجر ظالم صانعه. الظلم ظلمات. لذلك الله عز وجل يعني في حقيقة مؤلمة جدا، والله لا أتمنى أن أقولها، إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة. إذا في ظلم بين بعضنا ولو بالطبقة التحتية، في مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا ما بتنحل لا بصام يوم التنين ولا بصلاة غائب، بتنحل بعودة إلى الله من الأعماق. كل واحد يعاهد الله عز وجل، يعاهد الله يعمل شيء يتجاوز حاجاته اليومية، يتجاوز شغله، يعمل شيء ثمين لله عز وجل حتى الله يستجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين.